كفارة وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو كسوتهم، فإن لم تستطيعي فإنك تصومين 3 أيام وسواء كانت متتابعة أو غير متتابعة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على إجاباته، ونشكر لكم حسن المتابعة، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة عبد الله عريف، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.